نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات، ننتفع وننهل من معيني هذا العلم الصافي من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا كنت أطلب شخصا مالا وهو مستحق للزكاة، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى غريمه، أي من يطلبه، إذا لم يكن هناك شرط أو مواطأة أو دلت القرينة على ذلك، بحيث تعود منفعة الزكاة إليه. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون بينهما شرط أو مواطأة، بأن يقول له مثلا: أعطيك من زكاتي بشرط أن تقضي ديني منها، فهذا لا يجوز، لأن منفعة زكاته عادت إليه. وقد يكون هذا الرجل يائسا من رجوع الدين إليه، فيعطي غريمه لأجل أن يقضي دينه. والحال الثانية أن لا يكون هناك شرط ولا مواطأة، ولكن تدل القرينة على ذلك بأن لا يكون له غريم إلا هذا الذي دفع زكاة ماله إليه وأعطاه من الزكاة بقدر الدين، فالقرينة هنا تدل على أنه أراد أن ينفع نفسه فلا يجوز. والحال الثالثة أن يكون له غرماء آخرون ويعطي من زكاة ماله أحد الغرماء من غير شرط أو مواطأة، فهذا أمر جائز. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كنت أطوف بالبيت وكبر الإمام للصلاة على الجنازة، فهل أصلي على الجنازة وأستمر في طوافي، وكذلك بالنسبة للسعي؟ الموالاة في الطواف والسعي شرط من شروط صحتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا وسعى مواليا، وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن الطواف وكذلك السعي عبادة واحدة، ومع تفريقها وعدم الموالاة بين أجزائها يكون قد فرق بين أجزاء العبادة الواحدة، لكن يجوز قطع الطواف وكذلك السعي في حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى ذلك، كما لو أقيمت الفريضة فإنه يصلي وجوبا لأن هذا ضرورة، وكذلك أيضا لو قطع الطواف ليستريح من تعب أو إعياء فلا حرج. وكذلك أيضا يقال بالنسبة للسعي. والحال الثانية أن يكون الفاصل عند قطع الطواف يسيرا، كما لو قطع الطواف لشرب ماء أو لصلاة جنازة، فإن صلاة الجنازة زمنها يسير فلا يؤثر ذلك على الموالاة، ولأنه قد لا يستفيد شيئا بعدم صلاته، لأنه قد لا يتمكن من المضي والاستمرار في طوافه أو سعيه، لأن المطاف غالبا يتوقف لصلاة الجنازة فلا يستفيد شيئا بعدم صلاته. وعلى هذا فإذا نودي لصلاة الجنازة وهو يطوف أو يسعى فلا حرج عليه أن يصلي، ولكن إذا صلى صلاة الجنازة وهو يطوف فحينئذ بعد فراغه يبني على طوافه، ولا يلزمه أن يبتدئ الشوط الذي صلى فيه من أوله. فمثلا لو كان يطوف بالبيت وفي الشوط الخامس بعدما وصل إلى الركن اليماني أراد أن يصلي على الجنازة فيصلي عليها، ثم بعد فراغه منها يمضي في طوافه ويكمل الشوط، ولا يلزمه أن يبتدئ الشوط من أوله، لأن ما قبل صلاة الجنازة وقع صحيحا فيبني عليه، وهكذا يقال بالنسبة للسعي. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذا انتقل وضوء من يطوف شيخنا الكريم ثم ذهب وتوضأ وعاد، فهل يبدأ الطواف من أوله أو من حيث وقف؟ إذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف فإنه إن تيسر له أن يذهب ويتوضأ فإنه يستأنف الطواف من جديد عند من يرى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأما عند من يرى أن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف فإنه يمضي في طوافه ولا شيء عليه، ولكن الأحوط له إذا تمكن من الوضوء أن يذهب ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. وأما في حالات الضرورة فالضرورة لها أحكامها، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ماذا عن الموالاة بين الطواف والسعي؟ هل يجوز أن يكون هناك فصل طويل بين الطواف والسعي؟ لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فإنه يصح، لأن هذا عبادة وهذا عبادة، وإنما الموالاة شرط في أجزاء الطواف نفسه وفي أجزاء السعي نفسه، أما بينهما فلا تشترط الموالاة. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على تدبر القرآن؟ التدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني والأحكام، وقد أنزل الله تعالى هذا الكتاب وهو القرآن العظيم، أنزله للتدبر والتفكر والتأمل، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن له أسباب تكون معينة عليه، فمن أهمها أولا فهم المعنى، لأن التدبر يتوقف على فهم المعنى، فمن لم يفهم المعنى لا يمكنه أن يتدبر. ومن أسباب التدبر تكرار الآية بحيث أنه يتأمل فيها ويتفكر. ومن الأسباب المعينة على التدبر تحسين التلاوة، كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فإنها تعين على التدبر. ومنها أيضا البعد عن الصوارف والشواغل، بحيث أنه يقرأ بقلب حاضر لا بقلب مشغول منصرف. ومنها أيضا أن يراعي الوقف والابتداء، لأن هذا مما يتوقف عليه المعنى، فمراعاته مما يعين على التدبر. ومن الأسباب المعينة على التدبر القراءة في الليل، ولا سيما في صلاة التهجد. ولهذا قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهي أشد وطئا لأنه يتواطأ فيها القلب واللسان. فعلى الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، وأن يحرص على تدبر القرآن، ومتى علم الله تعالى منه إرادة الخير وحسن النية وسلامة الطوية، فإنه يفتح عليه من المعاني والفهم ما لا يخطر له على بال. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يسأل شيخنا الكريم عن حكم التخصر في الصلاة. التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والحكم عام للرجال والنساء، لكن ذكر الرجل في الحديث من باب التغليب. والتخصر له صورتان: الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى، واليسرى على خاصرته اليسرى. والصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى، ويده اليسرى على خاصرته اليمنى، وكلاهما داخل في النهي. والحكمة من النهي عن التخصر أولا أنه من فعل اليهود، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وثانيا أنه يدل على انقباض النفس، وكأن الإنسان يفكر في أمر من الأمور. والمشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته بقلب خاشع حاضر، وهذا التخصر مما ينافي الخشوع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم سب الأموات والكلام في أعراضهم؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، فقال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الأموات بأمرين: أولا أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا فائدة من سبهم، بخلاف سب الحي، فإن سبه قد يكون سببا لزجره وكفه عما هو عليه. والعلة الثانية: إيذاء الأحياء من أقاربه، فإن أقارب الإنسان إذا سمعوا أن قريبهم الميت يسب ويشتم فإنهم يتأذون بذلك. ويستثنى من النهي عن سب الأموات إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. فمن الحاجة والمصلحة أن يبين ما هو عليه من العقيدة الفاسدة أو المنهج المنحرف أو الفكر الضال أو نحو ذلك، فلا حرج في هذه الحال، بل قد يكون واجبا أن يبين حاله لأجل أن يحذر الناس من عقيدته ومنهجه وفكره. ومن الحاجة أيضا ما يوجد في كتب الرجال في علم الحديث من الكلام على الرواة حتى يعلم حال الحديث هل يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا، كقولهم صدوق أو كذوب أو كذا أو كذا، مما يكون له أثر في قبول الحديث أو في رده. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لابنتي المتزوجة المحتاجة؟ لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقته، وابنته ممن يجب عليه أن ينفق عليها، لكن لو دفع زكاة المال لزوج ابنته ثم هو لما قبضها وملكها أنفقها على هذه البنت التي هي زوجة له فلا حرج في ذلك. أما أن يدفعها ابتداء إلى البنت، فالبنت ممن تجب نفقتها على أبيها إذا كان قادرا على ذلك، فدفع الزكاة إلى الأولاد إن دفعها على سبيل النفقة فإن هذا لا يجوز، لأنه بدفعه الزكاة لأولاده يقي ماله ويحمي ماله فكأنه لم يدفعها. وأما إذا دفع الزكاة لأولاده لأمر لا يجب عليه كقضاء ديون عليهم ليس سببها النفقة فهذا جائز، لأن قضاء الدين لا يلزمه. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم، وهو عن حكم شرب الماء أثناء خطبة الجمعة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبث حال خطبة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعلى هذا فشرب الماء إذا دعت إليه الحاجة حال الخطبة فلا حرج، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه من العبث لأنه كمس الحصى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وفي علمكم، وزادكم الله علما وفضلا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له. وأيضا نعود ونشكركم مرة أخرى مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن